وليمحص الذين امنوا بما حدث في احد. هذه الهزيمه غفران للذنوب تكسير للسيئات. وليمحص الذين امنوا ويمحق الكافرين. المحق الاهلاك ولكن بالتدريج بالتدريج. القمر يتحول الى محاق تدريجيا، فهو بدر ثم يتناقص يتناقص يتناقص حتى يصبح هلال رقيق ثم يختفي فاذا به محاق. فالمحق الاهلاك شيئا فشيئا. وكأن الله تبارك وتعالى يبشر المؤمنين بأنه سوف يهلك الكفار ولكن بالتدريج وليس دفعة واحدة، غزوة ثم غزوة ثم. فهي بشرى للمسلمين بأن الله تبارك وتعالى سينصرهم وأنه سوف يهلك الكفار ويمحق الكافرين. أيها الأخوة المسلمين، ربنا تبارك وتعالى بعد هذا وبعد هذا البيان الواضح الجليل يسأل سؤال فيه إنكار. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ إذن دخول الجنة ليس سهلا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الجنة نعيمها دائم، الجنة نعيمها لا يخطر ببال، الجنة وكل ما في الجنة لا يساوي النظر إلى وجه الكريم. وفي يوم الجمعة أي ما يوافق يومكم هذا، ما يوافق يومكم هذا، بل ما يوافق هذه الساعة في الجنة، يدعى أهل الجنة المصلون للجمعة المحافظون عليها فيذهبون حيث دعوا، فمنهم الجالسون على منابر من نور، ومنهم الجالسون على كثبان من المسك لا يرون لا يرون فضلا بالجالسين على المنابر، كل راض بمكانه. الكل في هذا المكان منتظر واذا رب العزه يكشف الحجاب ويتجلى لاهل هذا الموقف فيرون منه ما يشاء فيعودون إلى قصورهم وإلى جنانهم فتستقبلهم الحور. تقول الحور لهؤلاء: لقد جئتمونا بوجه غير الذي تركتمونا عليه. ربنا تبارك وتعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار ينادي: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقول أهل الجنة: يا رب رضينا. يقول الله تبارك وتعالى: سألوني. فيقول أهل الجنة: يا رب نسألك رضاك. فيقول الله عز وجل: رضائي أسكنكم جنتي. أي تحقق الرضا، تحقق. تسألوني الرضا يقول تحقق، رضائي أسكنكم جنتي، سألوني يا أهل الجنة. فيقول أهل الجنة: يا رب وما نسألك؟ فيقول الله عز وجل: سألوني المزيد. فيقول أهل الجنة: يا رب نسألك المزيد. فيكشف الحجاب فينظرون الى الله عز وجل لا يضامون في رؤيته، والله والله ينظرون اليه كما ينظرون الى القمر ليله البدر، لا يضامون في رؤيته، لا يحجب احدهم احدا ولا يتزحمون على ذلك، بل الكل يستمتع بهذا النظر. هذا النعيم، هذا الملك، هذه العظمه لها طريق، والطريق محفوف بالمكاره، محفوف بالمصاعب. لا يستوي الذين جاهدوا والذين لم يجاهدوا، لا يستوي الصابر مع غير الصابر. من هنا كان الابتلاء، وكان لابد من الابتلاء حتى يتبين المجاهد ويتبين الصابر ويتميز من صبر.

ومن عرف قدر ما ينتظره كان الصبر في حقه لذة. لذا قال بعضهم أجد سروري عند مواقع القبر. أيها الأخ المسلم أقبل على الله، فمهما جاهدت فقد كلفنا باليسير ووعدنا الأجر الجزيل. ربنا تبارك وتعالى رحمته واسعة ويفتح أبواب التوبة لكل تائب، ومن أذنب واعترف بذنبه واستغفر غفر له. فيتوجه العتاب الرباني لهؤلاء الذين أرادوا الخروج لأحد، وحثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، وكان من المفروض أن يبقى. أرادوا أن ينالوا الشرف الذي ناله غيرهم في غزوة بدر. هؤلاء الذين لم يشهدوا غزوة بدر وعرفوا الشرف الذي ناله من شهدها أرادوا يوما كيوم بدر. حين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهزم أبي بن سلول وعاد بأصحابه، ثم حدث ما حدث وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل الرماة من أماكنهم وأحيط المسلمون بعد أن كان النصر حليفهم. هؤلاء يعاتبهم ربنا تبارك وتعالى قائلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ الجنة، دخول الجنة لابد وأن يكون له طريق، ولا بد أن يكون له علامات، ولا بد وأن يمتحن المؤمن. أم حسبتم، أي أحسبتم، السؤال استفهام إن كان، أحسبتم أن تدخلوا الجنة بسهولة لمجرد الكلام؟ نريد الشهادة، نريد أن نخرج نقاتل ونستشهد ونجاهد ونستشهد ونفعل ونفعل بالكلام أم بالفعل؟ لابد من فعل يؤكد القول. النية لا تكفي، لابد أن يصدق النية عمل، لابد. أما بالكلام وبالنية فقط فلا يصح هذا. كيف تدخلون الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا؟ ولما نفي لما لجهادهم، وإن كان يعطي الأمل في المستقبل. لم يفعل، نفي للفعل. لما يفعل، نفي للفعل مع توقع الحدوث في المستقبل. فإن كان الكلام فيه عتاب إلا أن فيه الأمل والبشرى في أنهم صادقوا النية وأنهم سوف يحققون نيتهم بالجهاد الفعلي فيما يستقبل. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وقلنا إن علم الله تبارك وتعالى قديم أزلي، فهو عالم الغيب، لكنه يحاسب الناس بعلم الشهاد بما يظهر من أعمالهم. ولما يعلم، أي ولما يظهر عملكم للجميع ويراه الناس. ولما يعلم الله الذين جاهدوا، جاهدوا بحق وبصدق وبفعل. ويعلم الصابرين الذين ثبتوا وصبروا على الجهاد. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلاقوا، قراءة من قبل أن تلقوا، حين أرادوا الخروج أرادوا الشهاد. إرادة الشهاد فقط معصية، لأن معنى إرادة الشهادة أن تخرج وأنت تريد أن يقتلك الكافر، وإن قتلك الكافر انتصر عليك وضاعت الملة. ولكن إرادة الشهادة هي أن تريد أن يثبت الله قدمك، وأن يرزقك الصبر على الجهاد، وأن تجاهد وسعك، فإن قتلت رزقت الشهادة. لقد كنتم تمنون الموت، الأمنية، الموت أي أسبابه، أي الشهاد، أي القتل بعد الجهاد، بعد الصبر، من قبل أن تلاقوا هذا الموت. فقد قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فقد رأيتموه، أي رأيتم الموت ورأيتم من استشهد من أصحابكم وأنتم تنظرون، تأكيد لرؤيتهم الموت ولرؤيتهم من استشهد من أصحابهم، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ويا محمد، واسم محمد واسم محمود يطلق على من كثرت خصاله الحميدة، فمن كثرت وعظمت خصاله الحميدة فهو محمود وهو محمد. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة وهو خير خلق الله أجمعين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، خلت مضت مضت، أفإن قتل أفإن مات، مات موتا طبيعيا أو قتل في حرب أو قتل بسبب من الأسباب، انقلبتم على أعقابكم. والكلام يعني أن النبوة لا تبرأ الموت، تقول نفس ذائقة الموت، النبوة لا تبرأ الموت، والأديان لا تزول بموت الأنبياء. فإن قتل النبي أو مات النبي، هل يزول دينه؟ هل ينقلب أتباعه؟ يعود إلى الكفر بعد الإسلام؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي أتنقلبون على أعقابكم إذا مات أو قتل؟ ومن ينقلب على عقبيه، والعقب مؤخر القدم، ويطلق اللفظ على من يعود إلى حاله السيء الذي كان عليه من قبل. فإن كان الإنسان على حالة سيئة فأنقذه الله منها ثم عاد إليها، يقال انقلب على عقبه أو نكص على عقبه. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وعيد، لن يضر الله شيئا، لأن الله لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات، وإنما يضر نفسه ويعرضها للهلاك. ويأتي الوعد بعد الوعيد، وسيجزي الله الشاكرين الذين ثبتوا وصبروا وشكروا نعمة الله تبارك وتعالى على الإسلام وجهدوا في سبيل رفع راية الله تبارك وتعالى، سيجزيهم الله تبارك وتعالى أفضل الجزاء. لهذه الغزوة تربص أحد المشركين عبد الله بن قبيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم وقذفه بحجر، فشد وجهه وكسر رباعيته. حين حدث هذا دافع عنه مصعب بن عمير، وقف يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ويقاتل ويدافع عنه حيث أحاط به المشركون. إن انهزم المسلمون ونزل الرماة من أماكنهم، وثبت أميرهم عبد الله بن جبير وقاتل حتى قتل، أحاط المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي يا أصحابي. وقف مصعب بن عمير يجوز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل ويدافع عنه، فقتله ابن قمئة وظن أنه قد قتل رسول الله، فنادى قد قتل محمد. حين نادى بهذا النداء انهزم المسلمون، أصابهم الرعب والهلع، أصابهم الرعب، أصابهم الحزن، انهزموا، ولم يحرص برسول الله صلى الله عليه وسلم سوى 30 من أصحابه يدافعون عنه، حتى انهزم المشركون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من علم به وبحياته وببقائه كعب بن مالك، حيث يقول رأيت عينيه تزهران من تحت المغفر، فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فأشار لي أن اسكت، أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت فسكت. فاعتقد المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، واعتقد بعض المسلمين ذلك، وقال المنافقون هلم إلى عبد الله بن أبي بن سلول يأخذ لكم الأمان من أبي سفيان. ومنهم من قال لو كان محمد نبيا ما قتل، ومنهم من قال ومنهم من قال. وحين سمع أنس بن النضر ذلك عم أنس بن مالك قال اللهم إني أبرأ مما يقول هؤلاء وأعتذر إليك من مقالتهم. قاتلوا على ما قاتل عليه, قاتلوا على ما قاتل عليه. وأخذ يقاتل ويقول إيها إنها رائحة الجنة, وقاتل حتى قتل. ويقول أنس بن مالك والله ما عرفناه إلا من بنانه من طرف أصبعه, والله ما عرفناه إلا من بنانه, فقد كان به 84 درهما. ثبت أناس رجال صدقوا مع هذا الله عليه, منهم أنس بن النضر وغيره. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل, فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم, ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. بشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن الأجل لم يحل بعد. وكلام عام يفيد أن الموت له وقت مكتوب لا يتقدم ولا يتأخر. ومهما خاض الإنسان المعارك ومهما خاض المهالك لن يموت إلا في وقته وموعده ومكانه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا, وما تدري نفس بأي أرض تموت. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله بإرادته بمشيئته أو بإذنه لملك الموت في قبض روحه. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا, أي كتب ذلك كتابا مؤقتا موقوتا لا يتقدم ولا يتأخر. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منه, من أراد الدنيا أعطاه الله نصيبه منها دون زيادة ودون نقص. والله تبارك وتعالى يعطي الدنيا للبر والفاجر, يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب, ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. من يريد ثواب الدنيا نؤتيه منه ما كتب له دون زيادة ودون نقص, لكن ليس له بالآخرة من نصيب. من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد, ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد ثواب الدنيا نؤتيه منه, ومن كان يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها. من أراد ثواب الآخرة أعطاه الله تبارك وتعالى منها, من ثواب الآخرة. ثم يبشر ربنا تبارك وتعالى الذين أرادوا الآخرة. هل إذا أراد العبد آخرته هل يحرم الدنيا؟ أبدا والله, بل تأتيه الدنيا صاغرة. وربنا تبارك وتعالى يقول ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منه, ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها, وسنجزي الشاكرين. الذين أرادوا ثواب الآخرة نجزيهم في الدنيا كما نجزيهم في الآخرة, نجزيهم في الدنيا بالنصر بالفوز بالغنيمة بالعز بالغنى بالإضافة إلى ثواب الآخرة الذي يؤتيهم منها جزاء أعمالهم. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها, ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها, وسنجزي الشاكرين. والكلام تعريض, تعريض لهؤلاء الذين تركوا مواقعهم ونزلوا ابتغاء الغنيمة. إذ إن المسلمين في بداية الغزو نصرهم الله, قطعوا ثبتوا وصبروا نصرهم, وفر المشركون أمامهم فلحق بهم المسلمون. وهم في طريقهم بدأوا يجمعون الغنائم ما تركه المشرك إذا فر من القتال, يترك وراءه ما معه. فبدأوا يجمعون الغنائم, حين رأى الرماة على الجبل ذلك تركوا مواقعهم بعد أن حذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذرهم أميرهم انكثوا في أماكنكم. فنزلوا يبتغون الغنيمة فأحاط المشركون بالمسلمين. هذا الكلام إشارة وتعريض بهؤلاء الذين أرادوا الغنيمة وأرادوا الغنائم وتركوا مواقعهم. من يرد ثواب الدنيا نؤتيه منه, ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا في روايات متعددة من كانت الدنيا همته سدنا ولها يسعى وإياها ينوي جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه ضيعته. من كانت الآخرة همته وإياها ينوي ولها يسعى جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا صاغرة وأتته الدنيا صاغرة. وفي حديث قدسي يخاطب ربنا تبارك وتعالى الدنيا قائلا: يا دنيا من خدمك فاستخدميه ومن خدمني فاخدميه. وربنا تبارك وتعالى يحذر الإنسان: إن أنت رضيت بما قسمته لك رحت بدنك وعقلك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترض بما قسمته لك أتعبت بدنك وعقلك وكنت عندي مذموم. إذا لم يرضى العبد ماذا يكون؟ يقول الله تبارك وتعالى في ذلك الحديث: لأصلصن عليك الدنيا تركض فيها ركضا واحسف الفلاح ولا تصيب منها إلا ما كتبت لك. وأوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ولا يكون إلا ما أريد. فاضرب الله تبارك وتعالى للمسلمين المثل والقدوة من أتباع الأنبياء السابقين الذين صدقوا وداهموا وصبروا. يقول عز من قائل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وكأي، وكم، كم، كثير، كثرة، كأي، أصل الكلمة مكونة من كاف التشبيه وأي الاستفهامية المنونة. النون في الكلمة مكتوبة في المصحف على غير قياس، هي تنوين وليست نون، ولذا في القراءة وكأي يوقف عليها كذلك، وإن كان البعض تقيد بقراءة برسم المصحف ووقف بالنون وكأي، فهي في الأصل نون التنوين، نون التنوين رسمت في المصحف على غير قياس. كأي كاف التشبيه أي الاستفهامية المنونة تفيد معنى كم الخبرية التي للتكسير تدل أو يثنى بها عن عدد مبهم فتفتقر إلى التمييز بعدها. وكأي من نبي أي كم كثير عدد كثير من الأنبياء قتل معه ربيون كثير، قتل قاتلك قاتل معه ربيون كثير، الربي نسبة إلى الربة، وأيضا بالضم ربي ربة جماعة، الجماعة الكثيرة من الناس ربة وربة، أو نسبة إلى الرب تبارك وتعالى. فالربيون هم الربانيون الطائعون لله العارفون بربهم المتبعون لرسلهم ولأنبيائهم السائرون على الحق والصدق. قاتل معه ربيون أتباع، ربيون كثير، فما وهن ما جبن وما ضعفوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، أصاب بعضهم من الجرح، أصاب بعضهم من القتل، ما وهن وما ضعفوا عن لقاء عدوهم، بل شجاع شجعان مجاهدون صبر في اللقاء ما ضعف وما استكان. الاستكانة من السكون وأصلها استكنة. استكنة إذا استكن الشخص لغيره تركه يفعل به ما يريد خضع له وذل. تلك هي الاستكانة. فالاستكانة أن تخضع لغيرك يفعل بك ما تريد. وما استكانوا أي ما ذلوا لأعدائهم ما تركوهم يفعلوا بهم ما يريدون ما خضعوا لهم بل ثبتوا ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا عن لقاء عدوهم وما استكانوا وما خضعوا لهم وما ذلوا وما استكانوا. هؤلاء الذين ثبتوا على هذا الصدق إذا قرأت وكأي من نبي قتل وقف معه ربيون كثير أي قتل نبي من الأنبياء أو وكأي من نبي قتل معه ربيون قتل الربيون قتل أي قتل الربيون كثير معه فما وهن باقي الناس من بقي منهم فقتل تعود إلى النبي أو قتل تعود إلى الربيون. وإن كان بعض العلماء قال ما قتل نبي في حرب مطلقا في غير حرب كيحيى زكريا أما في الحرب فما قتل نبي على الإطلاق. وكأي من نبي قتل قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين يحبهم يثبتهم يجازيهم ينصرهم. وما كان قولهم الربيون الطائعون أهل الله أولياؤه وما كان قولهم إلا أن قال ربنا اغفر لنا ذنوبا وهم ربيون هضما لأنفسهم خضوعا لله اعتراف بالتقصير كأن ما أصابهم من أنفسهم بسببهم والله لا يتخلى عن عبده المؤمن فإن أصابهم شيء فذلك بسبب أعمالهم السيئة أقروا واعترفوا هضما لأنفسهم رغم أنهم ربيون اغفر لنا ذنوبنا الصغائر وإسرافنا في أمرنا الكبائر والإسراف تجاوز الحد الإسراف تجاوز الحد إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وعبروا عن الثبات بالقدم لأن القدم هي التي يقف عليها الإنسان أي ثبتنا في القتال لا ننهزم لا نكذب لا نفشل لا نخاف لا نفزع اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. طلب النصر من الله إذ ما النصر إلا من عند الله. فأثابهم الله بما قال ربنا تبارك وتعالى حين رأى منهم الصدق ورأى منهم هضمهم لأنفسهم واعترافهم بذنوبهم واستغفارهم وتوبتهم ونسبة الشر إلى أنفسهم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك اعترفوا بذلك وأقروا وطلبوا المغفرة وطلبوا العفو وطلبوا الثبات وطلبوا النصر فآتاهم الله ثواب الدنيا أعطاهم ربنا تبارك وتعالى ثواب الدنيا وهو النصر والغنيمة والعز والعلو وحسن ثواب الآخرة. ومن الغريب أن الله تبارك وتعالى وصف ثواب الآخرة بالحسن آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فحين يضاف الحسن إلى ثواب الآخرة إشارة إلى أن ثواب الآخرة هو الذي يعتد به وهو الذي يطلب وهو الباقي وهو الدائم وهو الأفضل وهو الذي يعتد به عند الله تبارك وتعالى. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين الذين أحسنوا العمل أحسنوا النية صدقوا في نياتهم وصدقوا في أعمالهم صدقوا الله ما عاهدوه عليه، والله يحب المحسنين. وهي الشهادة، شهادة من الله تبارك وتعالى لهؤلاء بأنهم أحسنوا، وكفى بالله شهيدا. أيها الأخ المسلم، النية، النية محلها الأمر، والنية هي العزم الأكيد على الفعل، لكن النية لابد أن يصدقها العمل. قد يتم وقد لا يتم، قد يتم بفضل الله وقد لا يتم بإرادة الله، لكنك تسعى للعمل، فأنت تمن وتحسب ثم تسعى لتنفيذ النية بالعمل، فإن تم العمل فبفضل الله، وإذا لم يتم لظروف خارجة عن إرادتك أثابك الله تبارك وتعالى كما لو كنت قد أتممت العمل، لقوله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هو نوى وصدق منه العزم وخرج من بيته يريد الهجرة فأدركه الموت ولم تتم الهجرة، لكنه عند الله مهاجر يأخذ ثواب المهاجرين فقد وقع أجره على الله. خرج الرجل من بيته في الفجر، صلاة الفجر في المسجد، نوى واستيقظ وتوضأ وسعى إلى بيت الله فوجده مغلقا، فعاد إلى بيته وصلى منفردا، يثاب ثواب من صلى في المسجد جماعة، لأنه نوى وعمل. إتمام العمل أو عدم إتمامه ذاك بإرادة الله، والله خلقكم وما تعملون. لذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله وقد كذبوا، فلو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. ففي غزوة أحد كان الابتلاء وكان التمحيص وكان العفو وكان الصفح وكان الفضل العظيم. حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد، خرج بناء على طلب بعض أصحابه، هؤلاء الذين لم يشهدوا بدرا وأرادوا أن يكون لهم الفضل في جهود غزوة، خرج ولم يكن يريد الخروج، خرج نزولا على رغبتهم. حين أمر الرماة، وكانوا 50 رجلا، أمر عليهم عبد الله بن الزبير وقال لهم: إذا رأيتمونا غفرنا عليهم فلا تبرحوا، لا تبرحوا مكانكم، وإذا رأيتموهم غفروا علينا فلا تعينونا عليهم. وفي رواية: لو رأيتم الطيرة تتخطفنا لا تبرحوا مكانكم. حدث اللقاء، وجاء فرسان قريش فرمهم رماهم الرماة بالنبل، وقاتلهم المسلمون بالسيوف فانهزم المشركون وفروا ولحق بهم المسلمون. وهنا رأى الرماة أن المشركين قد انهزموا وأن المسلمين قد لحقوا بهم وأجبروهم على ترك متعلقاتهم، فقال بعضهم: ما لنا وللبقاء وقد نصرنا الله، هلم إلى الغنائم. فنهاهم أميرهم عبد الله بن جبير وقال: إياكم ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يسمعوا كلامه ونزلوا، ولم يبق إلا الأمير عبد الله بن جبير ومعه ما دون العشرة من الرجال. حين نزلوا انتهز المشركون الفرس وأقبلوا بفرسانهم وعلى رأسهم خالد بن الوليد، وقاتلوا الرماة الذين بقوا فقتلوهم جميعا وحفوا بالمسلمين وجاءوا من خلفهم وحدثة الهزيمة وفر المسلمون كل لا يلوي على شيء منهم من جرى في الأرض أصعد فيها ومنهم من صعد إلى الجبل ولم يقطع حل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القميص وناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي عباد الله إلي عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة ما سمعه أحد وما استجاب له أحد إلا بعض أصحابه الذين أحاطوا به ودافعوا عنه وقتل منهم من قتل كمصعب بن عمير وصاح الشيطان وصاح الكفار والمنافقون قتل محمد وحدث الغم وحدث في الهزيمة ومن الصحابة من ثبت قائلا قاتلوا على ما قاتل عليه كأنس بن النضر ومنهم من قال لو كان نبيا ما قتل ومنهم من قال استأمنوا أبا سفيان ومنهم من قال عودوا إلى دينكم واختلط الحابل بالنابل وظهر أمر المنافقين وظهر ثبات الصادقين المجاهدين ونادى أبو سفيان بعد أن صعد على مكان مرتفع أفي القوم محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه فكررها ثلاثا ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة على أبي بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه فكررها ثلاثا ثم قال أفي القوم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه فكررها ثلاثا حين لم يجد جوابا قال أبو سفيان أما هؤلاء فقد قتل فاغتاظ عمر ولم يملك نفسه فقال كذبت يا عدو الله فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال وستجدون في القوم مسلح مثلوا بقتل المسلمين قطعوا أعضاءهم وجدعوا أنوفهم وبقروا بطونهم قال أبو سفيان ستجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني وانصرف جيش المشركين وفي بعض الطريق قال بعضهم أو قال أبو سفيان بئس ما صنعنا قتلناهم حتى لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم هلم بنا نرجع فنستعصيهم وهموا بالرجوع فألقى الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب فانصرفوا ولم يعودوا للمسلمين في هذه الأثناء الإشاعات انتشرت بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف بحياته إلا القلة الذين أحاطوا به ومنهم كعب بن مالك الذي قال أنا أول من رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفته فقد رأيت عيناه رأيت عينيه تزهران من تحت المسفر تحت الآيات هذا الموقف يقول الله تبارك وتعالى بعد أن نبه المسلمين الاقتداء بأتباع الأنبياء السابقين الذين صدقوا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بعد أن نبه ووجه المسلمين الاقتداء بالسابقين